سب الرب عز وجل، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، الطعن فيه، هذا ردة كبرى وكفر أكبر، ومن نواقض الإسلام بإجماع هذا العلم. وبهذا يعلم السائل ويعلم المستمع التفريق بين الكبائر وبين الشرك. فالكبائر عند السنة من جملة المعاصي، ولا يخلد صاحبه في النار خلدا كاملا، خلدا معبدا، فقد يخلد بعضهم خلدا خاصا وهو المقام الطويل في النار نعوذ بالله، لكن لا بد له من نهاية، فيخرجه الله من النار إلى الجنة بعد تمحيصه وتطهيره من ذنوبه التي مات عليها غير تائب. وأما خلود كفرة عباد الأوثان، عباد الأصنام، الجاحدين لما أوجب الله أو لما حرم الله، الطاعن في الإسلام، السابق لله ورسوله، جميع أنواع الكفرة كفر أكبر، هؤلاء خلودهم مؤبد دائم أبدا عند أهل السنة والجماعة، لا يخرجون منها أبدا، بل عذابهم فيها مقيم، كما قال سبحانه كلما خبت زيدناهم سعيرا، قال عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأما أهل المعاصي فإنهم لهم أمد ينتهون إليه، ولو طال وسمي خلودا فلا بد من إخراجهم من النار فضلا من الله سبحانه وتعالى. ومن ورد فيهم الخلود ما تقدم، قاتل النفس والزاني ومن قتل نفسه، هذا جاء فيهم الخلود، ولكن خلود مؤقت له نهاية ليس مثل خلود الكفار. فينبغي يعلم هذا، وينبغي أن يتنبه له المؤمن وينبه عليه غيره من الناس حتى لا يقع في عقيدة الخوارج والمعتزلة وهو لا يشعر، فإن عقيدتهما فاسدة عند أهل السنة، سواء قالوا بالتكفير أو قالوا بالخلود في النار ولم يكفروا كما تقول المعتزلة، فهما قولان باطلان. فالعاصي ليس بكافر إذا لم يستحل المعصية، وليس بمخلد في النار عند أهل السنة والجماعة. وأما قول الخوارج فباطل، وهكذا قول المعتزلة باطل، لأنه مخالف للنصوص ولإجماع أهل السنة والجماعة، والله مستعان. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع خالد عبد العزيز الخالد من مكة المكرمة، يقول نعلم جميعا مدى ما وصل إليه الطب البشري الآن من تقدم إلى درجة زراعة القلب أو نقله من شخص إلى آخر أو أي عضو آخر كالعين مثلا، فما الحكم الشرعي في حالة نقل قلب غير المسلم إلى شخص مسلم أو عينه أو كليته أو أي عضو من أعضاء الجسم؟ وبالنسبة للقلب فالحكم مطلوب مع النظر إلى معنى الحديث الذي يفيد أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أما النقل ففي خلاف بين العلماء، منهم يجيز ذلك ويجيز التبرع بذلك، ومنهم لا يجيز هذا، لأن المؤمن والمسلم والإنسان ليس له تصرف في نفسه بما يضره، هو ملك لله عز وجل. فذهب جماعة من العلم إلى أنه إذا تبرع بذلك على وجه لا خوف عليه فيه ولا خطر عليه فيه، أو أخذ منه عند موته في وجه على وجه ينفع غيره، منهم من أجاز هذا ومنهم من لم يجز هذا، وقالوا ليس للإنسان يتبرع بشيء من أعضائه لأنها غير مملكة الله، بل ملك لله، فليس له يتبرع بها لا كلية ولا قلب ولا غير ذلك. وقال آخر من العلم إذا تبرع بشيء لا يضره كإحدى كليتيه وقرنية وأشباه ذلك فلا حرج، لأنه شيء ينفع غيره ولا يضره، أما شيء يضره فلا، ليس له يتبرع بشيء يضره أو يسبب موته. وعلى كل تقدير لو فرضنا أن انتقلت كلية كافر إلى مسلم صار له حكم مسلم وصار تبع المسلم، إذا مات على الإسلام لا تعذب لأن انتقلت من ذاك الجسد الخبيث إلى جسد طيب، فصار له حكم الجسد الطيب بالانتقال. كما أن الخمرة إذا تخللت من غير أن يخللها أحد صارت طيبة، وكما أن الماء النجس إذا الكثير إذا زال عنه أسباب النجاسة فزال اللون والريح والطعم وصار طيبا واستحال إلى الطيب طهر. فهكذا ما نقل من كافر من خلية أو غيرها أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم فيكون طيبا تبع المسلم، إذا طاب المسلم طاب قلبه ولو كان منقولا، فإن الشراهين والأشياء المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم، فيكون الطيب جديدا له بعدما كان خبيثا، جاءه الطيب بإمداد المسلم له وبقائه فيه يعبد الله ويعظم الله ويخشاه ويراقبه سبحانه وتعالى، فإن هذا على فرض وجوده وعلى فرض صحة النقل وأنه يعيش في المحل الثاني، فإنه مثل الكلية إذا نقلت ومثل القرنية ومثل غير ذلك، يكون له حكمه من انتقل إليه، فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيبا وحكم مسلم، وإذا نقل من المسلم إلى الكافر صار حكم الكافر وحشر معه يوم القيامة وصار تابعا له، لأن الأعضاء تتبع الإنسان فهي أعضاؤه وأجزاؤه قلب وغيره، فإذا عمر بالطاعات صار طيبا، وإذا عمر بالشرك والكفر وبغض الله ورسوله انتقل من حال الطيب إلى حال الخبث، مثل المسلم لو ارتد عن دينه، بينما هو طيب مسلم فإذا ارتد عن دينه وصار منافقا أو كافرا معلنا صار له الخبث، انتقل له الخبث وزال عنه الطيب بكفره وردته، فهكذا إذا انتقل عضو مسلم إلى كافر صار له الخبث، وإذا انتقل عضو كافر إلى مسلم صار له الطيب بالانتقال، وهذا شيء لا أعلم فيه إشكالا ولا نزاعا لو وقع. نعم. بالنسبة لبعض الناس حينما ييأس مثلا من شفائه من مرض ما ويكون إلى الموت أقرب، فقد يتبرع بشيء من أعضائه كالعينين مثلا أو ربما يبيعها بيعا، فما الحكم في هذا؟ أنا فحتى الآن لم يتضح لي الجواز. نعم. وبعض إخواننا قد أجاز ما يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع بين الورثة ولا فتنة، أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز، لأن هذه أمور أعطاها الله العبد وليس له التصرف فيها، بل يجب عليه أن يقف عند حده ولا يتصرف في أعضائه، ولأن المثلة محرمة في الحياة، هذا نوع من المثلة، يسمح أن يمثل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك، أخشى أن يكون داخلا في النهي عن المثلة وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج، فأنا عندي التوقف في هذا وأنا إلى منع أميل. أما بعض إخواني العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا. نعم. حتى البيع؟ نعم. حتى البيع؟ البيع ما أعلم. نعم. له مجيزة، ما أعلم الآن له مجيزة، أو ما أذكر أحد من إخواني أجاز البيع. ما أعلم أحد. إنما الخلاف هذا بالنسبة للتبرع. جواز التبرع. للتبرع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ميم عين عين ميم من الرياض البطحة. أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومة بيني وبين زوجتي فغضبت منها وطلقتها 3 مرات، فأرادت الذهاب إلى أهلها فحلفت عليها ألا تذهب، وحينما أصرت على الذهاب قلت لها أنت طالق وكررت هذا الكلام 3 مرات، ثم سافرت أنا إلى الخارج ومكثت 2 سنين، ثم رجعت وذهبت إلى أهلها وصالحتها ورجعتها علما أنها لم تخبر أهلها بما حدث، ولا زالت عندي إلى الآن، وقد حدث بعد عودتها مشكلة فطلقتها وإلى الآن لم أراجعها لا قولا ولا فعلا، فما الحكم في هذا؟ أرشدوني بارك الله فيكم إلى ما يجب أن أعمله. هذا عمل خطير ليس لك فعله. نعم. إخفاء الطلاق على أهلها وطلقتها 3 مرات هذا عمل خطير، والقاعدة أن الطلاق 3 إذا لم يكن له مانع يحرمها، طلقتها ثم طلقتها ثم طلقتها، القاعدة أنها تنتهت، أنها بالطلقة الأخيرة انتهت ولا تحل بعد زوج جديد، فالواجب أن تسأل على العلم عن الطلاق الأول والأخير، أنت وهي تسألان أهل العلم وتبينان الحقيقة، لا تكتمان شيئا، وأهل العلم يفتونكم سواء عندي إذا حضرتما عندي أو عند أهل العلم في الرياض أو غير الرياض، حتى ينظر في أمر الطلاق وأسباب الطلاق وحال المرأة عند الطلاق، المقصود لا بد من النظر، ولا يجوز الكتمان ولا التساهل في هذا الأمر. وردها على بعد الطلاقات الأولى الثلاث هذا أمر خطير ولا يجوز إلا بعد الاستفتاء والنظر في وقوع الطلاقات الثلاثة أو عدم وقوعها، فإن قد يمنع من وقوعها مانع. يجب على المطلق أن يستفتي وينظر في ما يقوله أهل العلم حتى يراجع زوجته، هذا بصيرة. أما أن يطلق ويطلق ويطلق ويراجع ويخفي ما وقع هذا لا يجوز، وليس من شأن المسلم بل هذا من شأن غير المسلم. فعليك أن تشرح الحال لأهل العلم وتبين لهم ما وقع منك بحضرتها وحضرة وليها حتى يكون الأمر جليا، ثم تأخذ الفتوى من أهل العلم، والله مستعان. ولا حول ولا قوة، وليس لك أن تقربها ولا أن تعود إليها حتى تستفتي أهل العلم، وقد وقعت في أمر خطير لا يجوز لك الوقوع فيه. فنسأل الله أن يهدينا وإياك صراطه المستقيم. بالنسبة لبقائها في البيت، لا يبقيها في البيت، لا يبقيها في بيته، يجب أن يرسلها إلى أهلها حتى يستفتي. وإذا كانوا أهلها مثلا خارج المملكة، ولو خارج المملكة لابد أن يعيدها إلى أهلها، أو إلى محل أمين عند نساء أمينات أو محارم لها، تبقى عندهم حتى تتم الفتوى من جيرانه أو أقاربه المأمونين، تبقى عندهم حتى يستفتي. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم. أيها الإخوة الكرام، عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة هيثم المهتار من دمشق سوريا، والأخ خالد عبد العزيز الخالد من مكة المكرمة، والأخ ميم عين عين ميم من الرياض البطحة. أيها الإخوة الأعزاء، لكم شكرنا على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.